السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية، ليلة الحديث النبوي الشريف. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل المسجد ليلة آية وأخرى حديث، وأهل البيت كذلك، وعلى مدار السنة، فلا تمضي سنتهم عليهم إلا وهم علماء ربانيون لله أولياء لا يخافون ولا يحزنون. وانتفى من بينهم الفقر والذل والجهل والمرض والظلم والخبث والشر والفساد، وأصبحوا أهل الكمال والإسعاد في الدنيا والآخرة، لأن هذا العلاج، هذا الدواء، هذه نتائجه الكتاب والحكمة. من منزل الكتاب؟ الله. من صاحب الحكمة؟ رسول الله. فأيما مؤمن يجلس لأسرته كل ليلة يلقنهم الكتاب والحكمة، سوف لا تتخلف والله فيهم سنة الله عز وجل، لا بد وأن يطهروا ويكملوا. أهل المسجد في القرية أو في الحي إذا صدقوا الله وأقبلوا في صدق وعمروا بيته وجلسوا لتلقي الكتاب والحكمة، والله ما خابوا ولن يخيبوا. هذا هو الدواء، هذا هو العلاج. يا أمة الإسلام، أقبلي على ربك، طالما بعدت، طالما عرضت، طالما صرفت، أما آن لك أن ترجعي؟ يا شيخ تكلفنا ما لا نطيق. لا والله، أسألكم بالله، إذا التزم أهل القرية بأن يحضروا كل ليلة في مسجدهم الجامع في قريتهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم من غروب الشمس إلى صلاة العشاء، هل هذا يكلف دينارا أو درهما؟ ما الذي يكلفهم؟ بدل ما يذهبون إلى المقاهي والملاهي ومجالس السوء والضحك والكلام الباطل، يجلسون بين يدي ربهم يتلقون الرحمة، يتلقون المعرفة. ما إن يراهم الله قد صدقوا إلا وأضفى عليهم من الكمالات ما لا يضفي على سواهم. نحن نطالب أن تكون أمة الإسلام أقوى أمة وأعز أمة وأطهر أمة، ونريد أن نجاهد وأن نقاتل، والطريق أخصر من هذا كله، أخصر من هذا الطريق. فقط يصدقون الله فيجتمعون في بيته كل ليلة، وسواء كانوا أعرابا أو عاجم، العاجم يترجم لهم قال الله قال رسوله، ويتلقونه مترجما عاما واحدا. تلوح أنوار في الآفاق، تتغير الحياة بكاملها. هيا نجرب. قالوا ما نستطيع. تستطيعون ماذا؟ كيف تقودون البشرية وتنقذونها؟ بلها كيف تنقذون أنفسكم من الخلاف والصراع والفقر والبلاء والمحن والظلم والشر والفساد والبلايا والرزايا التي تتوقع ساعاتها؟ كيف؟ لا إله إلا الله. والآن إلى الكتاب. بالأمس درسنا آيتين من سورة الواقعة. من هي هذه الواقعة؟ هذه تعرفون عنها؟ مرت فلان بن فلان. من هي الواقعة؟ إنها القيامة واقعة. تريدون أن تسمعوا عنها شيئا؟ اسمع اسمع الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. متى؟ إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون المقربون. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. عرفتم الواقعة وإلا لا؟ واقعة كما يقع الطير وتقع الحمامة، واقعة. جاء فيها قول الله عز وجل: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. اللهم اجعلنا منهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين في عرصات القيامة وساحة فصل القضاء. من يسلم عليهم؟ ومتى السلام؟ عندما يحتضر أحدنا يا أصحاب اليمين يقول له الملك: سلام لك من أصحاب اليمين، أنت في طريقك إليهم، سبقوك وأنت بهم لاحق. أصحاب اليمين أصحاب الأغاني والرقص، من هم أصحاب اليمين؟ أصحاب اليمين هم الذين تيامنوا ولم يكونوا يساريين ولا شيوعيين ولا ملاحدة ولا بلاشفة ولا علمانيين، بل كانوا مؤمنين صادقين. قالوا آمنا بالله ثم استقاموا، فنهضوا بالتكاليف مع سرور وفرح، وتخلوا عن المحرمات والمنهيات بانشراح صدر وطيب نفس، ولازموا الطريق حتى انتهوا إلى عتبة الدار الآخرة. هنا الملائكة وقد حضرت لتسلم الروح وأخذها تبلغ ماذا؟ سلام لك من أصحاب اليمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فين؟ في بيتهم عند الاحتضار. تتنزل عليهم الملائكة بماذا؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا منهم. وعرفتم من آية البارحة أننا يمينيون لا يسار عندنا، ويل لليساريين ليسوا بالمؤمنين، فنحن دائما من أصحاب اليمين والإيمان، ناكل بأيماننا، نشرب بأيماننا، نعطي وناخذ بأيماننا، شعارنا آل يمين. والآن مع الحديث النبوي الشريف ليقرر هذه المعاني ويثبتها وأنت تسمع. إذا كانت في الآية مجملة جاء أبو القاسم ليفصلها ويبينها يا محب محمد صلى الله عليه وسلم. من روى لنا الليلة؟ روى لنا ابن ماجه في صحيحه قال أي الراوي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ماذا قال؟ ليأكل أحدكم بيمينه، ليأكل أحدكم بيمينه، ليأكل أحدكم بيمينه. خفف هذه الهمزة استريح، ثبتم. ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه. هذا أمر وإلا لا؟ هذه اللام تسمى لام الأمر، لي يفعل، لأنه يخاطب غائبا، لو خاطب حاضرا لقال كل بيمينك وأعطي بيمينك وخذ بيمينك، لكن يخاطب أمة الإسلام في الشرق والغرب، حضر بعضه وما زال البعض، فهو يخاطبها بهذا اللفظ، ليأكل أحدكم أيها المؤمنون يأكل بيميني وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه. من قال لا كفر، يرد على رسول الله يقول لا. حصل بقضاء وقدر أن أحد الإخوان كان يأكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مربيا ومؤدبا ومهذبا: فلان كل بيمينك. قال: لا أستطيع، لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، كيف يخضع للأمر ويطبق؟ لا أستطيع. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، لا دعائية، كقولك ربنا لا تواخذنا، لا دعائية، لا استطعت، والله ما رفعها إلى فيه حتى مات، أصيب بالشلل الفوري. الآن شلل عم الدنيا، أصيب بالشلل الفوري، فما رفعها بعده، لأنه تكبر، والكبر والعياذ بالله شر ما في الإنسان الكبر، لأنه يعتدي على منصب الرب. لمن الكبر؟ لله. وأنت أتريد أن تكون إلهًا؟ ما تستحي. تطامن، تواضع، تتكبر. أكشفوك، انظر انظر إلى هذا المتكبر، والله لا يحمل العذرة في بطنه والبول الأوساخ كاملة، كيف يتكبر؟ ما عرفتم نشأته كيف كانت؟ نطفة قذرة يتقزز منها الإنسان، ونهايته جيفة منتنة تدفن في التراب. هذا يتكبر، قل ما نستطيع، لا استطعت. هل فهمتم؟ والله لو كان هذا الهدى يتلقاه المؤمنون والمؤمنات في بيوتهم وبيوت ربهم ما رأيت من يأكل بيساري أو يشرب بيساري، ولكن الرجل والمرأة يعيش 50 عاما ما جلس هذا المجلس ولا راقب في أن يعلم عن الله أو رسوله، كيف يتعلم؟ ونطالب بأن يكون وليا لله، كيف يكون ولله وما عرف الله ولا عرف ما يحب الله ولا ما يكره؟ كيف يكون وليا لله؟ ظلمناكم يا عباد الله. نعم، ما علمناهم. إذن ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ هيا نحفظ: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه. هيا نعيد: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه. واضح هذا؟ علل لنا يا رسول الله لما هذا. اسمع الحكيمة، أستاذ الحكمة، ما هو حكيم فقط، الرسول أستاذ الحكمة ولا لا؟ أما قال تعالى فيه: يعلمهم الكتاب والحكمة. الأستاذ هو المعلم. قال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. الشيطان، من هو هذا الشيطان الذي يغمس أحدنا في بؤرة الخبث، الذي يحمل أحدنا على أن ينكر الجميل ويتنكر للمعروف، الذي يحمل أحدنا على أن يحتسي السموم وأن يفجر أكبر الفجور؟ ما نعرف الشيطان من هو هذا. ذاك الذي يحمل الآدمي على أن يمرغه في العفن والشر والباطل والخبث والفساد. فإن الشيطان يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، أستغفر الله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. من يرضى منا أن يكون كالشيطان؟ والله لا أحد، أعوذ بالله. هيا نعاكس نخالف، له منهج ولنا منهج، هو وأولياءه هابطون ونحن وأولياء الرسول صاعدون، لا بد من المباينة والمفاصلة. نعيد الحديث مرة أخرى. يقول صلى الله عليه وسلم: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليعطي بيمينه وليأخذ بيمينه. لما؟ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. الشيطان عدوكم وإلا لا؟ وتشكون؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عدوك تواليه وتسلك مسلكه، تجالس وتعمل بما يقول لك، خالفه عدو. يا شيخ، هذه العداوة ما تبينت لنا؟ سبحان الله، من أخرج أمك وأباك من دار السلام ليعيش في دار البلاء والامتحان؟ أليس هو؟ من غزانا وصيرنا لاجئين في الأرض بعدما كنا في دار السلام؟ متى نعود إلى دارنا وتستقر نفوسنا؟ عما قريب إن شاء الله. أبشروا. عرفتم الشيطان عدو ولا لا؟ خالفه. إذا مشى من هنا امشي من هنا أنت، إذا نام قف أنت، وقف نام، المهم عاكسه تسلم. أما أن توافقه يدليك في كل مهلكة. هذا إرشاد رسول الله وإلى من؟ ما هو سيدي فلان. إذن يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم آمرا أمته: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليعطي بيمينه وليأخذ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. والشيطان عالم، نحن لا نساوي ربعه ولا عشره. الشيطان له ذرية لا يحصى عددهم ولا يعرف، ويأكلون ويشربون وينكحون. واقرأوا وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقد عرفتم أنكم جوعتموه، بيتموه في الثلج والبرد، حرمتم عليه الطعام والشراب والنكاح بقولكم بسم الله عند الدخول، بسم الله عند الأكل، بسم الله عند الشرب، بسم الله عند الوقاع والجماع. يبقى في هم وكرب يحترق، زاده الله نارا واحتراقا. الآن مع الشرح. أي شرح؟ شرح هذا الحديث. المربي يشرح لمن يجلس إليهم في البيت أو المسجد، ولا يتكلف من عنده شيء، الموجود كفاية، المريد يحسن القراءة فقط. الشرح قوله صلى الله عليه وسلم: ليأكل أحدكم، الأمر هنا للوجوب، الأمر هنا للوجوب واجب، بدليل أن الذي قال لا أستطيع أصيب على الفور. لو كان مستحب أو فضيلة من فضائل الأعمال فقط ما يصاب مؤمن بهذه المصيبة، وهذا أمر. ثم هذا الأمر أسألكم بالله الذي جمعنا، يكلفك يا عبد الله مالا؟ تشتري يد يمنى تأكل بها؟ يعني قل ما عندنا، نشتري يد بألفين ريال. إذا أكلت بيمينك تصاب بإعدى، لما ما تأكل بيمين؟ إذن فلهذا الأمر للوجوب، ما في كلمة سنة هنا، واجب أمر ولا صارف له أبدا، إذ ما أقر الرسول من أكل بيمينه، أقره، قال إيش فيه، هذا جاهل سكت، بل أمره ودعا عليه. إذن قال الأمر هنا للوجوب، فلا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يتعمد الأكل بيساره والشرب كالأكل، فلا يجوز للقادر على الأكل والشرب باليمين أن يأكل أو يشرب بالشمال، إلا إذا كان مريضا الله يعفو عنه وعنه، يده فيها جراحات، فيها كسر، مقطوعة، كذا، هذا معفو عنه. أما يد سليمة قادر ولا يأكل بها، يغسل إذا فيها شيء ويأكل بها. قال كالأكل، فلا يجوز للقادر على الأكل والشرب باليمين أن يأكل أو يشرب بالشمال، وكالأكل والشرب الأخذ والعطاء، فلا يعطي ما يعطيه للمؤمن إلا بيمينه، ولا يأخذ ما يأخذ من أخيه إلا بيمينه. خذ كلا، أعطاك تناول بكلا. أتعرفون السر في هذا؟ أن الله أعطانا يدين اثنتين، كذا ولا؟ لو شاء لأعطانا يدا واحدة وجعلها في الصدر وإلى بين عينيك، تملك غير هذا أنت بالقوة؟ الحمد لله، أعطانا يدين اثنتين، هذه للطيبات وهذه للخبائث. بما تغسل دبرك يا عبد الله؟ باليمين. ولا تجيب حطبة خشبة، لا بد من بما تزيل البول من على ذكرك باليمنى باليسرى ولا لا. إذن هذه خاصة بما هو خبيث خلقها الله لها، وهذه لما هو طيب. الحمد لله على نعمة يدين اثنتين ولا لا. ابكي معي على الأقطع المسكين أو المشلول، كيف يستنجي، كيف يتطهر، كيف يأكل، كل شيء بيد واحدة. لو تذكر هذا تبكي تبكي تبكي حتى تبل الأرض، يد واحدة بما يغسل فرجه، كيف يزيل الأذى عنه، بما يأكل الحلوى ويتناول الفاكهة، يد واحدة. إذا رأيناه ينبغي أن نبكي وأن ندعو الله له أن يعوضه خيرا من هذه اليد. ومع الأسف يعطى العبد يدين ويتصرف كما يتصرف الشيطان، ما يأكل بيمينه يأكل بشماله، ما يستنجي بشماله يستنجي بيمينه، أراد أن يكون يساريا شامئا. إذن الحمد لله أن عرفنا واهتدينا، ولا نأكل إلا بأيماننا، ولا نشرب إلا بأيماننا، ولا نأخذ ولا نعطي إلا بأيماننا. هذا منهجنا، لأننا نرجو أن نكون من أصحاب اليمين. قال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله، تعليل للأمر. قال: ليأكل، علل لهذا الأمر، ما السبب؟ قال: لأن الشيطان خالفوه عدوكم. علل للأمر صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين والشرب باليمين والإعطاء والأخذ باليمين، لأن التشبه بالشياطين حرام. التشبه بالشياطين حلال؟ حرام. آدمي أكرمك الله، تريد أن تتشبه بالشيطان لتكون مثله؟ من يقول بهذا من عقلاء البشر؟ التشبه بالشيطان حرام. وفي الحديث الصحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث يزن قنطار ذهب. لو يجتمع المسلمون في بيوت ربهم من هذا العام لم ترى واحد يلبس برنيطة، ولم ترى مرأة تعمل الباروكة، ولا ترى إلا أمة زيها واحد. لكن ما دمنا ما اجتمعنا ولا عرفنا، الآن عند باب المسجد أناس عليهم برانيط والله كأنهم يهود، نعرف هذه البرنيطة لليهود في أوروبا وهم عند باب المسجد النبوي. أعوذ بالله، أين يذهب بالعقول؟ كأنهم يهود، لأنهم ما عرفوا. من علم؟ والله ما عرف. يا شيخ لما تحلف؟ أنا أعرف أن من عرف أخذ في طريق الكمال، ولكن المحنة محنة الجهل، ما عرف، من علمه؟ من تشبه بقوم فهو منهم. تأتيني السيدة بلغتكم، أنا أقول المؤمنة، تسألني تريد أن تقص من شعرها، تريد أن تفعل كذا، أقول: أسمعي، إذا أنت شاهدت صورة لعاهرة في مجلة أو في فيديو أو تلفاز، فأحببت أن تتزي بزيها في مساحيقك في شعرك في كذا، فأنت منها وهي منك إلى جهنم، وحرام ولا يحل أبدا. وإن أنت فقط ما رأيت عاهرة ولا كافرة ولا، وأحببت أن تقصي من شعرك قصي، إذا آذاك وطال عليك. أما أن تشاهدي عاهر في مجلة، توجد العواهر في المجلات وإلا لا؟ ينشرون لما؟ لنشر العهري. من يفعل هذا؟ بنو عمنا الماسونيون، حتى يخنث الرجال ويحطم النساء، ويهودية واحدة تسوق العالم. هم يحلمون بهذا، عما قريب يقولون يهودية تصبح رئيسة على الشرق الأوسط. لما؟ لأنهم حطموا المعاني والكمالات وحولوا البشر إلى حيوانات يهودية تسوسهم. يا شيخ أنت واهم، ما هذه الأغاليط؟ الآن يهود يديون دفة العالم، يا غافل. كم هم؟ ما بلغوا مليون نسمة، يديون 1,000,000,000. وما زلنا ما صحونا. أبو القاسم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. الذي يعجبه لبسة مغني رقاص يلبسه أصبح منه، الذي تعجبه بنيطة كافر يعمله والله منه، الذي تعجب مشية ساق مجرم يمشيها هو منه. هذه قاعدة وضعها أبو القاسم، والله لو يجتمع علماء النفس والاجتماع والخلق والآداب ما نقضوها. أيقول رسول الله وينقض ما يقوله؟ وهيما حاول أن تتشبه بعبد صالح، والله لا تلبث أن تكون صالحا. تتشبه به، كيف يأكل تأكل، كيف يصلي يصلي، كيف يقدم رجله تقدمها، لا تشعر إلا وأنت هو. هذا أمر مسلم إننا حاول أن تتشبه بمجرم، منطقه سلوكه حركاته عمل، والله لا تصبحن إلا مثله. فيه من يرد على رسول الله: من تشبه بقوم فهو منهم. فمن أكل بشماله وشرب بشماله وأعطى بشماله وأخذ بشماله متشبيا بالشيطان فهو إذن شيطان. وانظر سلوكه تجد سلوك شيطان، أما نهايته مع الشيطان والعياذ بالله. الآن إرشادات للمربي. من هذا المربي؟ الإمام مالك، سيد قطب، أو من هو؟ أنا نأكد دائما، الذي يجلس في بيته يجمع بناته ومرأته وأمه وأولاده ويجعلهم أمامه بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الصبح، ويقرأ معهم كما نقرأ، ويشرح لهم كما نشرح. ماذا نسمي هذا؟ مربية. والذي يجلس في المسجد، مسجد الحي أو القرية، ويقرأ مع إخوانه ويعلم، يسمى ماذا؟ مربي. هذا هو المربي. نقول: يا مربي، اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه المستمعون والمستمعات كما فعلنا. ثانيا، اقرأ الشرح بتأني جملة بعد جملة، مبين ما قد يخفى حتى يفهم. ثالثا، علمهم، هذا لهم ولنا، علمهم أن الأخذ بالهدي النبوي منهج الصالحين والصالحات من هذه الأمة. السير وراء رسول الله في هذه الحياة، في العقيدة، في العبادة، في الأدب، في الخلق، في السياسة، في المعاملة، هذا المنهج هو منهج الصالحين والصالحات. حتى في الأكل والشرب، حتى في الوضوء، يتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمهم أن الأخذ بالهدي النبوي، الذي نتعلم من هذا الكتاب هو منهج الصالحين والصالحات من هذه الأمة. ثانيا رابعا علمهم أن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث من الأكل والشرب باليمين وكذا الأخذ والإعطاء هو مما يتعين على المسلم والمسلمة. يتعين على المسلم الأخذ به إلا من عاجز كأقطع. الأقطع هو الذي عنده يد واحدة مقطوعة يده، إما سرق قطعت يده أو حادث أصابه أو ولد كذلك. إلا من أقطع من عجز، إلا من عاجز كأقطع أو ناس نسي، معفو عن نسي، نسي فأكل بيساره إلى حرج، أو من من به جراحات في يده وقع كمنصور قال الحمد لله كانت اليسار الحمد لله، فهذا صاحب العذر لا شيء عليه، لكن المحنة والبلاء لمن يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا ذكرهم أن التشبه بأهل الكفر والفساد محرم. حرام لما؟ قال لماذا؟ لما يجذبه أو يجلبه على المتشبه من الكينونة في الآخرة مع من تشبه بهم. من تشبه بقوم فهو منهم، من يرضى أن يكون يوم القيامة مع اليهود والنصارى أو الفساق أو المجرمين أو الشياطين؟ اللهم لا أحد. إن شاء الله أخذنا نتميز حتى في الأمم المتحدة، يدخل ممثل المتحدة بعمامته أو مشلحه، قلنا لهم هذا كلام صرحنا به عشرات السنين، تبهتم في هذه الحلقة المباركة، ونقول يا من يمثل بلد إسلامي لما تدخل الأمم المتحدة ادخل في ثياب الإسلام. لما؟ حتى يقول ايه من هذا؟ هذا مسلم. أي مسلم هذا؟ هذا مسلم لأن هذا دين. كيف هذا الدين؟ من يعرف عنه؟ اذهب إلى السفارة الفلانية تجد من يعرفه. نشرنا الدعوة بالزي، فهمتم هذا وما فهمتم أيضا؟ نشرنا دعوة الإسلام بزينا. أما لما تكون كاليهودي والنصراني من يعرفك مسلم كيف يعرف؟ لكن لما يكون زيك هذا له دين، هذا أي دين نريد نعرف؟ أعطيه كتاب. نشرنا دعوة الله وجماعة التبليغ، وأنتم الآن تغضبون وفيكم المريض الله يشفيكم، جماعة التبليغ جزاهم الله خيرا، نشروا الإسلام بهذا الزي، تراهم في مطارات العالم يصلون بثيابهم، يندهش الآخرون مسلمون. مر في ليل من فرنسا مضت جماعة كعف البهاليل يمشون مع بعضهم بعض من مسجد إلى مسجد، خرجت عجوز وعجوز فرنسي نظر شاهد الزي كذا، قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء مسلم، هؤلاء أصحاب محمد؟ قالوا نعم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قبل هذه الجماعة بلغوا الغافلين، ما كان مسلم عربي ولا عجمي يستطيع أن يدخل بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا بزيه في بلاده، انهزام روحي كامل، لا سيما أيام الاستعمار من يظهر في مظهر غيري. الآن كما قلت لكم يصلون في المطارات، من يرى يقول إيه، يقول هؤلاء مسلمون، ممكن يقول نريد نعرف ماذا عندهم. وهنا وصل إلى الباب. على كل حال من تشبه بقوم فهو منهم، مرأة تشبه بزي العاهرة والله لتكون إلا معها. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أكثر من سؤال يا شيخ سألونا ويقولون: هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ليلة الإسراء والمعراج في 25؟ سؤال من حق هذا السؤال أن نقرأه البارحة. الليلة ليلة 26، مضت ليلة الإسراء والمعراج، لكن من باب العلم لا بد أن نعلم. أولا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اعلموا أن الذي ينكر الإسراء والمعراج قد كذب الله تعالى ورسوله والمؤمنين، وبذلك يكفر. إن أصابه شك أو زيغ أو اضطراب يأتي أهل العلم ويسأل. فالإسراء والمعراج تم يقينا من بيت أم هاني بنت أبي طالب، خرج الرسول، أخرجه الملائكة يقودونه إلى ماء زمزم، وأجريت له عملية جراحية لم تحلم بها البشرية، ولم تعرف شق الصدر ولا إخراج القلب ولا غسل القلب ولا ملئه بمادة نورانية. ومن ثم أسري به إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، أرده الله علينا، آمين، إن تاب علينا أولا. ثم عرج به إلى الملكوت الأعلى، فاخترق السماوات السبع سماء بعد سماء، وانتهى إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، ثم ارتفع إلى مستوى لم يستطع جبريل أن يتقدم خطوة واحدة ووقف. تقدم جبريل قال: ما منا إلا له مقام معلوم. وانتهى إلى مكان سمع فيه صرير الأقلام، أصوات أقلام القضاء والقدر، وكلمه الله تعالى كفاحا بلا واسطة، وفرض عليه الصلوات الخمس، ونزل جبريل معه وصلى به وعلمه كيف يصلي، وعلمه أوقاتها حول البيت. فالذي ينكر هذا كافر، وإن كان جاهلا أو موسوس يسأل العلم ويعود للحق. متى كان هذا؟ لا شك أنه كان في أيام الدنيا، في ليلة من الليالي والله العظيم في مكة. لكن هل هي يوم الخميس، يوم الجمعة، يوم السبت، يا في رجب، في شعبان؟ ما عندنا علم. كل ما في الأمر أن الراجح عند المؤمنين أن هذا كان في شهر رجب، لأنه الشهر المعظم، الشهر الأصب رجب. أما هل في 25، في 27، لم يستطع عالم من علماء المسلمين، من التابعين وتابع التابعين، لا من نحن، أن يثبت أنه وقع في ليلة كذا. والآن لنفرض جدلا أننا ضبطنا الليلة التي عرج فيها برسولنا إلى السماء، كذا ولا؟ إنها ليلة 25 من رجب. تأملوا، بسم الله، ماذا نعمل؟ عرفناها، كم كبش نذبح، كم حفنة من التمر نتصدق، كم رقص نرقص، كم ركع نركع، ماذا نفعل، كم صورة نقرأ، ماذا نصنع؟ والله لن نجد من يقول له صلوا كذا، افعلوا كذا، افعلوا كذا قط، إلا إذا خرج رسول الله، وهذا مستحيل، وقال افعلوا كذا. ومن هنا ما بقي رجبية، انتهت، منسوخة، ماتت. لو كان فيها إن لم تكن مشروعة والله ما تولد النور. ولد لي أنت النور بهذه الخشبة، خذ هذه الحصير الآن وولد الكهرباء، يمكن؟ مجنون هذا يلعب. لابد من آلة مركمة لهذا التوليد. فأولا أن تكون مشروعا من قبل الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا تراعي فيها الكمية والكيفية والزمان والمكان. والبرهنة على هذا، هيا نصلي ليلة الصبح حتى ما نرجع. لو صلى بنا الإمام نحن 100,000 الصبح، صبح الغد في عالم يقول صلاتكم صحيحة، صلينا لله في بيت الله، لما يا شيخ؟ يقول هذه الصلاة باطلة. منين باطلة؟ كما نصليها غدا صليناها باطلة، لأن الزمان غير زمانها، فسدت فلم تولد الحسنات المطلوبة منها. الله الله، لو يعرف المؤمن هذه القاعدة ما راجت عليه بدعة. لكن من يعلم الناس؟ والآن علمتم الرجبية، ماذا تفعلون فيها؟ تأكلون البقلاوة؟ هاتي يا بني. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يا شيخ، ما الحكم أو ما حكم الكتابة بالشمال، وهل في ذلك تشبه بالشيطان؟ يقول: ما حكم من يكتب بشماله ولا يكتب بيمينه؟ الرسول قال: الأكل والشرب والأخذ والعطاء. وكان عليه الصلاة والسلام يحب التيمن والتيامن في كل شيء كذا. فالسنة أن يكتب بيمينه، وإذا عجز يروض نفسه. علمناهم كل أن يأكل بشمال يقول له: اربط يدك اليسرى بحزام، أو أدخلها في جيبك، أو اتكئ عليها وكل 7 أيام توالف تألف ذلك. الذي يكتب بيساره أيضا يربط يده أو يتكئ عليها ويحاول، يكتب بيمينه 7 أيام وانطلق، ولا يرضى بأن يكتب بشماله، لأن الكتابة لو كانت كتابة باطلة يكتب بشماله، لكن المؤمن ما يكتب الباطل. نعم، لو كان يكتب الظلم والشر والفساد اكتب بشمالك يا عدو الله، لكن المؤمن ما يكتب إلا الخير، فلا يكتب إذن إلا بيمينه. يبقى للإعصار الحاصل يروض نفسه يوما بعد يوم حتى يعود إلى أن يكتب بيمينه بإذن الله. جزاكم الله خيرا. سأل يقول: نحن على سفر يا شيخ، أتينا للعمرة، فهل نصلي النافلة؟ قال: نحن أتينا للعمرة ولزيارة المسجد النبوي الشريف، ولنتشرف برؤية مسجد النبي وحجرته، وها نحن مسافر، هل نصلي النافلة؟ إن صليتم يكتب لكم، ما صليتم لا شيء لكم، لا شيء عليكم ولكم. لما؟ من كان يصلي في بلاده صلاة ثم سافر ما يصليها تكتب له، الحساب جاري. من كان يصوم في بلاده وسافر ما يصوم ويكتب له. وإن قال نصلي صلي، وإن قال نصوم صم. فقط إذا كان هذه النافلة تعوقك في سفرك، تؤخرك عن إخوانك، تمنعك من تحقيق أهدافك، لا. أما إذا كنت مستريحا فارغ الوقت مستصلي النافلة، ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. جزاكم الله خيرا. سأل يقول: يا شيخ، نسمع كثيرا عن كلمة التطرف الديني، فما معنى هذه الكلمة؟ يقول: أنا نسمع كثير عن كلمة التطرف الدين. إيه نعم، التطرف هو أخذ الطرف، بدل ما يأخذ الوسط يأخذ في الطرف. فإذا شاهدك المسلمون متطرفا قالوا تطرف، امشي في الوسط لما تتطرف. التطرف في كل شيء ممنوع، الوسط، نحن أمة الوسط. صورة التطرف كيف يفعل؟ مثلا أعفى لحيته إلى ركبته. تطرف وإلى لا تمشي بين يديه في بطنه، أصبح عرضة للنقد والطعن. إيش هذا؟ هذا رباني، هذا عبد القادر الجيلاني، ما هذا؟ لما هذا؟ لحيتك تملأ وجهك وترويه تصل إلى صدرك، أما إلى بطنك لا، تطرفت. هذا فرط وإلى أطط تطرف، جاء في الطرف الأخير. والذي يحلق وجهه وشاربه كاملا، تطرف وإلى لا؟ والله تطرف، هذا من أول وهذا من الآخر، والوسط هو المطلوب. فهمتم؟ على شرط أن يكون الشخص قد تطرف بالفعل، فتقول له يا بني هذا تطرف ما ينبغي لك، اعتدل. أما هذه الكلمة الآن تطرف، هذه حبكها السياسيون ونسجوها وألبسوها، وكل من يدعو إلى الله متطرف. أقيموا الحج على المتطرف بماذا؟ نعم، جزاكم الله خيرا. يا شيخ، هذا السؤال ورد أكثر من مرة، يقول: ما رأيكم بالمفاوضات الاستسلامية التي تجري بين العرب وأمة الكفر، وهل هي طريق من أجل طمس فريضة الجهاد؟ هذا السؤال لا فائدة منه. ما هو؟ المفاوضات. أعيد. يقول: المفاوضات الاستسلامية التي تجري بين العرب وأمة الكفر. يقول: ما حكم هذه المفاوضات التي تجري بين العرب واليهود من أجل المصالحة؟ الجواب: الحكم الشرعي أنها جائزة، سبق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاوض اليهود بطوائفهم الثلاث: بني قينقاع أولا، بني النضير، بني قريظة. فإذا العرب انهزموا، ضعفوا، ذلوا كما هو الواقع، وأرادوا أن يرحموا إخوانهم بإيجاد بقعة يجلسون فيها يجتمعون فيها، ففرضوا جزاهم الله خيرا. لكن غيري لا يقول هذا، هذا انهزام، هذا إعطاء الأرض، هذا كلام هو باطل. الذي يقول لا مفاوضة ذاك الذي يسدد مدافعه، يزعف برجاله، اسكت لا مفاوضة. أما أنت ما تملك إلا النقد، أم فاوض فاوض، كلام قبيح هذا ولا مليح؟ أو ما فهمتم؟ العرب مساكين ضروا اضطرارا كاملا، إلى متى إخوانهم يعيشون في الثلوج؟ وفاوضوا اليهود حتى يعطوهم مكان آمن، وأعطوهم المال وساعدوهم ليستردوا الحياة مثلكم، إلى متى؟ هذا هو الواجب. لما أقول سلمكم الله، ليس من حقنا نتكلم في المفاوضات وليمة وحرام وليمة ما نجاهد، لأن الكلام لا يجدي. الذي يقول لا مفاوضة من هو؟ الذي يملك قوة يقول أي مفاوضة هذه، أنا زاحف. نعم، نقول اسكتوا، اتركوا المجال ليحق الحق برجاله وجيشه. أما الذي ما يملك هذا وهو يعرف أن هذا بلاد ما تقوم به ولا حكومة ولا عرب كامل، ويقول المفاوضات ما نفعله، هذا كلام باطل، ضياع للوقت، ولا يحق له أن يقوله. يا سيد، يا ابن الإسلام، المرأة تقدمت، أصبحت سفيرة وممثلة ورئيسة، أنت ما تدري هذا؟ يا بني هذا هو الانتكاس، ونحن انتكسنا. عرفت ولا لا؟ لما نقول ما يجوز، نحن قلنا لا تعلموا بناتكم غير منهج رباني يصل بهن إلى الكمالات الروحية، ما نحن في حاجة إلى تعليم البنات ليصبحن سفيرات وموظفات. أبيتم ورفضتم، ذوقوها.